هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية المسح وموضعه. فيقول علي رضي الله تعالى عنه من عنده هو: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلى فجر وقصد به الغسل ليوم الجمعة أجزأ. ولكن إذا جئنا إلى الغرض وإلى ما بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، نجد قول مالك كما يقولون هو أنسب الأقوال لملاحظة الوصف المناسب لترتب الحكم عليه. غسل يوم الجمعة، إذن الغسل عند الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم إنما من أجل حضور الجمعة، فإذا فاتت الجمعة بوقتها أصبح الغسل ليس ليوم الجمعة ولكن غسلا عاديا كما لو اغتسل من الحر أو من غيره. واجب، الواجب هو اللازم، فوجوب الغسل هنا مقيد على كل إيش؟ محتلم، محتلم بالفعل قد احتلم ورأى في منامه في حلمه وأنزل وجب عليه الغسل، هذا لا يتقيد بيوم الجمعة. لو احتلم في يوم السبت ولا في يوم الأحد ولا في ليل ولا في نهار وجب عليه الغسل لاحتلامه. ولكن على كل محتلم ليبين سن الوجوب وهو يبدأ ممن احتلم، أي بلغ سن الحلم. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. وهل الحائض وقت الحيض تصلي؟ لا تصلي ولا يصح صلاته وآثمة، ولكن لحائض أي بلغت سن الإيش؟ سن الحيض، لأنها أصبحت بالغة مكلفة وعلامة بلوغها أن يأتيها الحيض. وهنا كذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل من بلغ سن الحلم. وهنا نص الحديث أن غسل يوم الجمعة واجب، هل يوجد صارف يصرف هذا الوجوب إلى الندب، أو بقي الوجوب على ما هو عليه ومن ترك الغسل يوم الجمعة ترك واجبا؟ نجد المؤلف رحمه الله تعالى يسعفنا حالا ويأتي بحديث من؟ سمرة بن جندب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. توضأ ليش؟ لصلاة الصبح ولا صلاة العصر؟ وبتوضأ، حيتوضأ أربع مرات، لو استثنينا الجمعة حيتوضأ أربع مرات. إذا من توضأ يوم الجمعة للجمعة، وهذا الذي يؤيد ما ذكرناه من أن غسل الجمعة يوم الجمعة من أجل الإيش؟ الجمعة. من توضأ يوم الجمعة أي للجمعة فبها ونعمت، لا مانع أجزاءه. ومن اغتسل فالغسل إيش؟ أفضل. إذن هنا كون الغسل يوصف بالأفضلية خرج عن حد الوجوب. لكن يقول قائل: وش يمنع أن يكون واجبا وأفضل؟ لكن مقدمة الحديث: من توضأ فبها ونعمت، ونعمة من أفعال المدح وبئس من أفعال الذم. إذن امتدح الحديث من توضأ يوم الجمعة، ولكن أرشد إلى ما هو الأفضل. وإلى هنا اختلف بعض العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة لكل محتلين. أما الظاهرية فإنهم على ما هم عليه من وجوب الغسل على كل محتلم يوما، ويجزئ عندهم كامل النهار ولو بعد العصر، لأنه صح عليه وانطبق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة، فهم يرونه واجبا على الإنسان لليوم. أما الجمهور فقد اتفقوا على أن الغسل يوم الجمعة للجمعة ليس بواجب، والذي صرف حديث الوجوب عن وجوبه الحديث الآخر، فبها ونعمت. وإذا كان الأمر كذلك فإن القضية قد جرى فيها الخلاف والنزاع، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما يحل هذا النزاع، بأن الغسل في بادئ الأمر كان واجبا، وإنما رخص في تركه فيما بعد. إذن الغسل ليوم الجمعة أو الغسل للجمعة أخذ مرحلتين: مرحلة الإيجاب لزوما، ومرحلة الندب تفضيلا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الأنصار أو كان أهل المدينة أو كان المسلمون عملة أنفسهم، وكان المسجد ضيقا، ويأتي الحر ويأتي الناس من العالية يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذهم العرق، فتظهر منهم روائح يؤذي بعضهم بعضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو اغتسلتم لهذا اليوم. ثم جزم وقال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فلما وسع الله على المسلمين، هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنه، وكفوا مؤونة العمل بما أتاهم من العلوج من الأسارة، وتوسع المسجد، صار الغسل مندوبا، ورخص في تركه صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر بالغسل كان في بادئ الأمر ولعلة، ولما زالت العلة تحول الوجوب إلى الندب. هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والذين يقولون ببقاء الوجوب يقولون هذا اجتهاد منها، وهذا ربط للواجب بعلة ما ندري صحيح أم لا. فأخذ الجمهور يوردون الأدلة على نسخ الوجوب وبقاء الندب. من ذلك وهو أشهرها ما يرويه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب للجمعة. بعض الروايات فتقول: فدخل رجل، والرواية الأخرى تسميه عثمان بن عفان. دخل وعمر يخطب، فقطع عمر الخطبة وقال: أية ساعة هذه جئت؟ إيش اللي أخرك لهذا الوقت حتى تيجي أثناء الخطبة؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما لبثت أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. يعني ما قصرت، لما سمعت النداء توضأت وجئت، يعني ليس واجبا علي أن آتي قبل أن ينادى لها. ها إلى هنا احتجاج كما يقال على ظاهره. فما أن سمع عمر رضي الله تعالى عنه قوله إلا أن توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، يعني تأخرت واكتفيت بالوضوء ولم تغتسل، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل لهذا اليوم. إلى هنا أيضا بعض من يقول بالوجوب يحتج بهذا، ومن يقول بالندب يحتج بذلك. فالذين يقولون بالوجوب قالوا لولا أن غسل يوم الجمعة واجب ما أباح عمر لنفسه أن يعاتب مثل عثمان على تركه. هذه قد تكون مقبولة شوية. وأجاب الآخرون وقالوا أترون عمر يترك عثمان يجلس للصلاة وترك الغسل الواجب ولم يأمره بالذهاب بالاغتسال؟ قبل ذلك أترون عثمان يترك واجبا عليه ويأتي بالوضوء ويترك الغسل؟ ثم مجموع الصحابة الحاضرين وهم يسمعون من الطرفين هل عابوا على عثمان مجيئه أو قالوا ارجع فاغتسل وأتي؟ إذن عمر أقر عثمان على ترك الغسل، وعمر وعثمان جاء بغير اغتسال، والحاضرون من الصحابة أقروا عثمان على مجيئه بغير اغتسال، ولا يمكن لعثمان ولا لعمر ولا للحاضرين أن يقروا إنسانا عاديا على ترك واجب يتوقف عليه أمر الجمعة. إذن اعتبر كإجماع من الحاضرين على ما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه. وتتمة لهذه القضية، لما تأخر عثمان واعتذر وقال ما أن سمعت النداء حتى توضأت وجئت، لما تأخر عثمان ومكث في مكانه، وكان مكانه وراء الزوراء، فتوضأ وجاء ففاته جزء من الخطبة. لما آلت إليه الخلافة أنشأ أذانا جديدا قبل الوقت وجعل المؤذن في السوق على الزوراء. وأين كانت الزوراء الذين عاصروا المدينة قبل هذه التوسعة التي استوعبت المدينة بكاملها؟ يعرفون الباب المصري، ويعرفون مسجد فاطمة الزهراء، وهذا محرف عن الزوراء. وقد اطلعت على صك في أثناء العمل في المحكمة للأشراف يحدد بطريق الزوراء ويحدد بوقف الأشراف، وكان موجودا داخل السور هناك. إذن الزوراء كانت خارج سور المدينة وراء الباب المصري إلى جهة سوق القفاصين، إلى تلك الجهة أي في الشمال نصا عن المسجد أو الشمال الغربي. فعلى هذا عثمان أوجد أذانا قبل أذان الوقت الذي تصح فيه الصلاة في السوق لينبه أصحاب السوق إلى أن الوقت قد دنا وقرب ليرجعوا إلى بيوتهم ليغتسل المغتسل ليتأهب المتأهب ويأتي فيصل إلى المسجد قبل أن يؤذن للوقت وقبل أن يشرع الإمام في الخطبة. وكان هذا سنة سنها عثمان رضي الله تعالى عنه. والشيء بالشيء يذكر. الأذان الذي أوجده عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو كما يقال الأذان الأول الذي ينادى به على المنائر، والأذان الذي هو للوقت، وحينما يصعد الإمام المنبر فيؤذن المؤذن بين يدي المنبر، هذا الأذان هو الذي للوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة ابتداء بالخطبتين. وقع هناك أمور مستجدة نظرا لما أحدثه عثمان من النداء، وهو صلاة ركعتين. يكون الجالس، فإذا أذن المؤذن على المناير وهو الأذان الأول على غرار أذان الذي شرعه عثمان، تعبت في البحث كم كان بين أذان عثمان وبين دخول الوقت، لكنه بمناسبة السياق يكون وقتا مناسبا يعطي الفرصة لمن في السوق أن ينقلب إلى بيته ويأتي إلى المسجد، لكن تحديده بالساعات والدقائق لم أقف عليه. نأتي إلى من يقوم، يكون جالس، فينتهي المؤذن فيقوم يصلي ركعتين بين أذان عثمان وبين أذان الوقت الذي تصح فيه الصلاة. هذه المسألة مستجدة. وقد سئل ابن القيم عن ذلك فقال كلمة أود أن لا يستعملها طالب علم، قال: من ظن أنها سنة فهو أجهل من حمار أهله. سئل ابن تيمية رحمه الله وهو شيخه، فكتب فيها رسالة وهي موجودة ضمن المجموع وموجودة خطية. كان جواب ابن تيمية رحمه الله جواب داعية، وأنا أقول إن في هذه الرسالة وفي جوابه فلسفة الدعوة أو حكمة الداعي، لأنه رحمه الله قال: ليعلم كل إنسان أن تلك الصلاة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عمر، ولكنها وجدت في عهد عثمان. لماذا؟ لأن عثمان هو أول من أنشأ هذا الأذان، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد وهو عند دخول الوقت، وكان بلال وهو المؤذن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة: لا تسبقني بآمين، حينما كان يذهب يسوي الصفوف، وكان في يوم الجمعة يفرغ من أذنه، فالقصير إلى شحمة الأذن والطويل إلى المنكبين، فيأخذ الماء في أصابعه ويدخلها في أصول الشعر عند الجلد، ما هو عند أطراف الشعر في النهاية، لا، في أصول الشعر عند منابت الشعر، ويدلكها ثلاثة حتى يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى منابت الشعر وأصوله، ثلاث مرات يفعل ذلك. نعم. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم حفن على رأسه، حفن، الحفنة هل هي بكف واحد أو بكفين؟ اللغة الدارجة الحفنة بالكف والحفان بالكفين، تقول هذا ملء إحفان، فقال حفن بكف، فثلاث حفنات. جاء في بعض الروايات بكفيه على الإفراد، وجاءت بعض الروايات بكفيه على التثنية. نعم. ثم أفاض على سائر جسده، أخذ ثلاث حفنات، لا تقطع الحديث، أخذ ثلاث حفنات فأفرغها على إيش؟ على رأسه. على رأسه. إذن بعدما غسل كفيه يديه وغسل فرجه جاء إلى الرأس، توضأ، وبعدما توضأ الوضوء العادي جاء إلى غسل إيه؟ الرأس، أو غسل سائر الجسد، بدأ بالرأس فأدخل الماء في أصول الشعر حتى ظن أنه أروى كما في بعض الروايات، بقي ظاهر الشعر وجرم الشعر بعد منابته،